بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محاضرة الرنين، نقدم لكم الدرس 32 من شرح نظم قراءة الأبصار سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد الرنين حفظه الله تعالى، تاريخ الثلاثاء 19 يونيو 2018 ميلادية. الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: أما بناته فأربع بلا خلف، وفي الكبرى خلاف نقلا، أصحه زينب ثم اختلفوا فيها، وفي القاسم فيما وصفوا، فقال قوم هي منه أكبر، قال قوم آخرون أصروا، ورتب الثلاث في الميلاد رأف وأسلم بلا عنادي، وفي 30 لعام الفيل قد ولدت زينب للرسول، وابن الربيع انكحت، فلما أرسل خير مرسل ألم به قريش في فراق زينب، فلم يجبهم للفراق بل أبى، وأسلمت وهاجرت وهاجرا بعدها، فردها خير الورى إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح، لابثان لحقا ولدت أمامة عليا له، وماتت عام حين وفيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله. الأستاذ السلام لهم تابع إن شاء الله مع النصر اللي قدمته، قال: أما بناته فأربع بلا خلف، وفي الكبرى خلاف نقل، أصحه زينب ثم اختلفوا فيها، وفي القاسم فيما وصف، فقال قوم هي منه أكبر، وقال قوم آخرون أصغر. قوله: أما بناته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأربع بلا خلف. الخلف بالضم معناها الاختلاف، معناها عن بناته صلى الله عليه وسلم لم يختلف في عددهن، بل هن أربع بالإجماع، ولكن في الكبرى خلاف نقل، معناها في الكبرى منهن خلاف نقل عن أهل السير، يغير الشيخ بين الراجح فقال أصحه زينب، معناها عن ذاك الاختلاف اللي موجود، راه بعد أصحه عنها زينب، عن هي الكبيرة منهم، أصحه زينب معناها عن كون زينب هي الكبرى، هذا هو الأصح، هذا هو الأصح، لأنه خلاف على تقدير وجوده عن شاذ. قال الصعب عبد القادر: قال المناوي شرح العراقي: وهي أكبر بناته اتفاقا، ولا عبرة بمن شذ. وجاب من اللي قال: وفي المواهب أما زينب فهي أكبر بناته بلا خلاف. وفي الكبرى خلاف نقل أصحه زينب، وثم اختلفوا فيها، وفي القاسم فيما وصف، منع عن أهل السيار، اختلفوا في القاسم وزينب أيهما هو الأكبر. قال: فقال قوم هي لي زينب منه لو القاسم أكبر، وهذا صححه ابن الكلبي. وقال قوم آخرون أصاروا، عنها أصار من القاسم. وفي المواهب أما القاسم فهو أول مولود له صلى الله عليه وسلم، وفي زرقاني عقبه ما نصه على الأصح الذي هزم به الزبير بن بكان وصاحب الإصابة، فقال هو بكره. إذن فقال قوم هي منه أكبر، وقال قوم آخرون أصار، ورتب الثلاث في الميلاد رعف وأسلمنا بلا عناد. معناها عن رتب الثلاث، الرتبة بضم الرأي معناها رتبته، معناها عنه منزلته. ورتب الثلاث في الميلاد رعف، الراء وعد بها الراء ثمات وعد رقي، والهمزة وعد أم كلثوم، معناها لولا رقي والثاني أم كلثوم رأف تالي، معناها الصورة هي فاطمة الزهراء، الفاء هي فاطمة الزهراء، فهي أصار بناته صلى الله عليه وسلم. حق ياكم معنى رأف، الراء الليف الفاء. حق فرأهم اللي فهم قول عن رقي عنها هي أصارهن إلا صح لذاك اللي في النوم. ورتب الثلاث في الميلاد رعف وأسلمنا بلا عناد، أنا عن بناته صلى الله عليه وسلم أسلمنا بلا خلاف بلا عناد، هذا ما في خلاف. زين قال وفي ثلاثين لعام الفيل قد ولدت زينب للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها عن زينب اللي هي قلنا عنها هي الكبيرة، والله كان الكبير القاسم زينب اللي سبقنا اللي احنا قلنا من قدام الخلاف بين هي والقاسم، أين تخلق زينب؟ قال وفي ثلاثين لعام الفيل قد ولد زينب للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها عن عام الفيل، هو اللي وراه مثلا بثلاثين عام خلقت زينب، وعام الفيل هو اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقد قال من قدام عام قدوم الفيل إلى أقوامي بإذن خمسين من الأيام في يوم الثاني إلى آخره. حاج زين وابن الربيع أنكحت فلما أرسل خير مرسلين ألما به قريش في فراق زينبا فلم يجبهم للفراق بل أبى. أناها عنها تزوجها ابن الربيع وهو اللي عاد زوجها. إن قالوا أبو العاص بن الربيع وابن الربيع ابن فمات عايدة منصوبة بها اللي مفعول أنكحت، وابن الربيع أنكحت هي اللي زينب أنكحت ابن الربيع وزوجها، زوجها له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو عايد بن خالة زينب، وأمه هالة بنت خويلد صحابية. حق و اسمه قيل عنه إن قالوا مقسم، وقيل إن قالوا مهشم، ذاك معنا وابن الربيع أنكحت. زين فلما أرسل خير مرسلين، منين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نهم بعد، ألما به قريش، عنها عنه قالوا عنه ألا يا الله جاءوه قالوا له منين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عنه يا الله طلق زينب هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من ذلك، أكم معنا فلما أرسل خير المرسلين ألما معناها نزل به قريش شدور في فراق زينب قول عنهم شعنا به اللي هو رسول فلم يجبهم الفراق بل أبى أنها امتنع عن فراقها وأسلمت وهاجرت معناها عنها هي أسلمت وهاجرت وهاجرا من بعدها فردها خوي الوراء إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح لا بثاني لحق معناها عنها هي أسلمت معناها عنها الإسلام أدركته وأسلمت وهاجرت بعد بدر كما رواه ابن إسحاق وهو أسلمت وهاجرت معناها عن الإسلام أدركته وهاجر من بعدها فردها خوي الوراء إليه بالعقد يعيد منين هاجرت كان ذاك عيد في التاريخ عقب بدر بشهر بعد بدرين بشهرين وهي عايدة منين خلقت بدر وهو عاقب بدر بشهر هاكو من تخلقت الهجرة عايدة حملها حملت فيها ودجين على بعير عنها لا يتمشي وساقه كنان بن الربيع خو أبي العاص ومعه قوسه وكنانته منين هم عن يمشي بها فخرج رجال من قريش فأدركوها بذي طوبان فسبق إليها هبار بن الأسود فراه بعد سنة بعد ذلك فراعها بالرمح خلعها بالرمح فوقعت وكانت حاملة فأسقطت فقام كنانة وقدم كنانة اللي عنده وقال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما ولات الناس عنه وجاء أبو سفيان معه جماعة من قريش قال له كف عنا نبلك حتى نكلمك قال فكف عنه فقال قد عرفت مصيبتنا ونكبتنا من محمد فيظن الناس أنك إذا خرجت بها لي زينب إذا خرجت بها علانية أنه عزل من مصيبتنا وما لنا بحبسها حاجة لكن قال يرجع حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس وقد رددناها له قالوا تأخذها سرا وتمشي بها وتوف وقالوا التقها بأبيها قاموا وساها كنان بن الربيع فأقامت ليالية وخرج بها كنان في الليل إلين أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه الأنصاري هم اللي عايد مشاهم النبي صلى الله عليه وسلم شورها وقال لهم فقولا كونوا ببطني يأججين حتى تمر بكما زينب فأصبحا منين عادوا همات إياه جاءتهم زينب وقال لهم عنهم يا الله يصطحبوها شور حتى تأتياني بها فقدما بها عليه جابوها له هذا هو الهجرة اللي خلقت قالوا أسلمت وهاجرت وهاجرا من بعدها فردها خوي الورى صلى الله عليه وسلم إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح لا بثان لحق معناها من يفات لين أسلم أبو العاص بن الربيع ورد ذاك الله يرد من الودائع شور مكة ورجع وتمسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله وجاء المدينة ردها صلى الله عليه وسلم له بالعقد الأول، بذاك العقد الأول. هذا قال على القول الجلي، على القول الجلي ردها له بعد سنتين، والله قيل بعد 6 سنين، وعودان ردها له بالعقد الأول. ذاك هو رواية ابن عباس في حديث عمرو بن شعيب حاج. الأولى هي رواية ابن عباس وتو، معناها ردها إليه بالعقد الأول رواية ابن عباس، غير رواية ثانية الصا عن ردها إليه بعقد جديد، وهي هي اللي في حديث عمرو بن شعيب، هي اللي فيها أنه ردها بنكاح جديد، معناها عن رواية عمرو بن عن رواية ابن عباس ردها إليه بالعقد الأول. وفي حديث عمرو بن شعيب ردها بنكاح جديد، عنه ردها عليه بنكاح جديد، وعنه السنة السابعة. قال السهيلي: وهذا هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا لكنه لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت، لأن الإسلام فرق بينهما. هي هو عيد هي هي هو ما كان مسلم، فرق بينهما الإسلام، هي مسلمة، هي أسلمت، وبلغنا وأسلمت وهاجر. إذن لا توف ذاك العود يوفق بيناتهم، بعنه توف بعقد ثاني جديد غير لكيه الأول، ما فيه زيادة عليه من الشروط ولا غير ذلك. الصداقة لا قدو معناها عنه ما فيه زيادة على الأول، فكأنه هو الأول وذاك وهو اللي ذاك الأسوأ. قال وهاجرا من بعدها فردها خير الورى إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح لا بثان لحق. وأنا قلنا عن الأسوأ عنه ردها إليه بعقد جيد به الإسلام فرق بينهما، وعن ذاك وهو اللي عليه العمل. زين. وولدت أمامة عليا له، معناها منين ردها إليه؟ عادت عندها لي زينب، عادت عندها ولد قال له عليون، استرضع في بني غاضرة، وعندها الصا أمامة، ثمامة معناها ثمامة عفوا ثمامة أمامة. وولدت أمامة عليا له، معناها عات عندها أمامة ما هي ثمامة، أمامة. وولدت أمامة عليا له وماتت عام حين وفي، معناها عنها ولدت له عليا. وأمامة، أمامة هذه عندها قصة عجيبة يجيبها الفقهاء. يا عيد أمامة هذه عند حديث الموطأ عنها، كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة، كان حاملها، وعنه كان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا في الموطأ. في رواية أحمد: فإذا قام حملها فوضعها على رقبته. الحمد لله رب العالمين. وفي رواية أبو داود: حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع، وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها مكانها. هذا الحديث هون العلماء اختلفوا معناه وتأويلوا شنه اللي هو عايدة، هي حملها لا يعد كأنه عمل كثير. كيف يعود العمل الكثير ما يبطل الصلاة؟ إذا نشكي كلام العلماء في الحديث اللي أمامة رضي الله عنها كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره الشريف في الركوع والسجود، وإذا قام ملي عنه ينزلها. هذا هنا تياهي لأن فما تياهي وإذا قام حملها، ولأحمد قلنا عنه فإذا قام حملها فوضعها على رقبته، ولأبي داود أمري إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد. هذا عمل كثير، كيف نوفق بين هذا العمل اللي هو لعدل النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الكثير لبطل الصلاة؟ هذا هون فيه رواه القاسم عن مالك عن هذا عنه كان في النافلة، واستبعده الماثري وعياض والقرطبي. وعيد الحديث هنا تياه عيد له إنشاه من وجهين، من وجه عنه فعل كثير، كيف يعود فعل كثير ما يبطل الصلاة؟ والوجه الثاني عنه هو حملها مع احتمال وجود البول به اللي هي يقدر يجي نجاسة، فكيف يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم قد حملها ويتوقع منها عن جمن هذاك اللي بطل الصلاة، وكيف ما اللي يعود هو عدى الحمل كثير؟ زين الحديث من الأجوبة اللي فيه عنه بعض قاع منسوخ، وقيل عنه هذا عنه كان في النافلة وما كان في الفرض، والله بأنه حمله كأنه للضرورة، والله لأنها قاع خصوصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعنه ما اللي الوسائح منها لأنه لو تركها لبكت وشعلته أكثر من شغله بحملها حق. والله قاع عنه عمل ما هو متوالي، عنه عمل مثلا متفاوت، هذا عن شأن حملة أمامة رضي الله عنها. أما شأن النجاسة اللي قلنا عنها متوقعة، وعن أم اللقاء أجساد الصبيان وثيابهم لا فيهم ذاك اللي فيهم لهم الفقهاء، غير ما يتعلق بشأن النجاسة ذاك وجيب عنهم بعن ثيابه كانت طاهرة، والله بأنها تحمل على الطهارة حتى تتبين النجاسة حق. هذا هو الفقهاء أجابوا به عن هذا العمل الكثير اللي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله لابنته أمامة رضي الله عنها، وصلى الله عليه هو صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين حق. زين قال وماتت عام حين، معناها عنها توفات عام 8 في الهجرة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في قبرها ومعه أبو العاص حد. وروى مسلمون عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الأخيرة كافورا، وناها عن أمامة اللي قلنا عنها بنت زينب اللي كانت يعدل هذا الحمل، وجيب عن ذلك بما سبق يغير بعد زينب اللي كنا نتكلم عنها وماتت عام حين وفية، معناها توفات العام الثامن للهجرة، وهي اللي قلنا عنها صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه نزل في قبرها قبلها وعنه معه أبو العاص زوجها حق. وولدت أمامة عليا له وماتت عام حين وفية، ألم قف عند أمك حثر قية عتيبة وأم كلهم نخاه عتبة. يدرس إن شاء الله تعالى المقبل، والسلام عليكم.